فقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل الله ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة بمحمد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه، يعني من كان على نهج الإنجيل حافظا وصايا عيسى عليه السلام فحاله أن لا يجعل لنفسه عداوة وأن يكون عدوا لدودا للإسلام والمسلمين، هذا المراد من الآية. فنزلت في أقوام أهل دين أهل ديانة يبحثون عن صدق، ولذا هذا الصنف من الناس مباشرة يؤمنون ولا يبقون على ديانتهم. وروى الطبراني عن ابن عباس في قوله لله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، قالوا إنهم كانوا كرابين أي فلاحين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم، فقالوا: لن ننتقل إلى ديننا، فأنزل الله ذلك من قولهم